بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن البلاغة والأسلوبية والعلاقة التي تربط بينهما. تحدثنا أو تعرفنا في المحاضرات السابقة إلى مفهوم البلاغة ووظيفتها، وسنعرج الآن على مفهوم الأسلوبية وعلاقتها بالبلاغة. فالأسلوبية أو علم الأسلوب هو البلاغة الجديدة، ظهرت في بداية القرن العشرين على يدي العالم شارل بالي. وشارل بالي هو مؤسس علم الأسلوب، إذ إنه وضع أول كتاب في الأسلوبية حول اللغة الفرنسية، وكانت بداياته هي بدايات الدراسات الأسلوبية التي تعاقبت فيما بعد، وظهرت اتجاهات أسلوبية متعددة للتعامل مع النصوص. فالأسلوبية هي علم يعتمد على الوصف اللغوي للنص، ويركز على العناصر اللغوية التي تنطلق أو تظهر من خلال بنيته اللغوية، باعتبار أن النص الأدبي هو بناء لغوي بالدرجة الأولى. فعلينا إذن أن نبحث عن هذه العناصر اللغوية التي تميز النص الأدبي عن غيره من النصوص، وعن طريقة التعبير التي يستخدمها الكاتب أو الأديب في التعبير عن الفكرة التي ينطلق منها. الدراسات الأسلوبية هي دراسات لغوية بالدرجة الأولى، واعتمدت في أساسها على المبادئ اللغوية التي أرساها مؤسس علم اللغة الحديث فرديناند دوسير. لهذا نرى أن هذه الدراسات أولت النص الأدبي في ذاته أهمية كبيرة، وحاولت أن تكشف عن العناصر الأدبية التي جعلت من هذا النص نصا أدبيا، وتعاملت معه لكي تفرق بين النص الأدبي وبقية النصوص الأدبية الأخرى، وبين النص الأدبي ومختلف النصوص اللغوية الإنسانية. إذن مهمتها الأساسية أن تقف عند الظواهر التعبيرية التي تميز هذا النص عن غيره من النصوص، وهذا الأمر ينصب على الجانب اللغوي أكثر مما ينصب على الظروف الخارجية المحيطة بالنص الأدبي، كالحديث عن حياة الكاتب، أو الحديث عن البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها النص، أو الزمان أو المكان الذي ولد فيه. هؤلاء أو هذا المنهج إنما ينطلق من النص وينتهي عند النص، لا يخرج كثيرا عن حدود النص المدروس الذي بين أيدينا. في ضوء هذا الاعتبار، هل كانت البلاغة العربية بعيدة عن هذه العناصر اللغوية، لو نظرنا إلى أقسام البلاغة نجد أنها تنصب بالدرجة الأولى على الجوانب اللغوية في النص. فعندما تتحدث البلاغة عن المفردات ودلالاتها الحقيقية والمجازية، إنما هذا ينصب أيضا في جانب اللغوي، وهما يمثل مباحث ومسائل علم البيان. وعندما تركز البلاغة على التركيب اللغوي وما يشتمل عليه من ظواهر تركيبية متعددة كالحذف والذكر والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وغيرها، هذه أيضا تنصب في الجانب اللغوي، وهو ما يقوم به علم المعاني. وعندما أيضا تركز البلاغة حول المحسنات اللفظية أو المعنوية، عندما تقف عند السجع والجناس والترصيع ورد الأعجاز على الصدور وما شابه ذلك، إنما هي دراسة صوتية بالدرجة الأولى، تركز على الجانب الصوتي أو التماثل الصوتي بين المفردات. إذن البلاغة في علومها أو في أقسامها الثلاثة هي دراسة لغوية للنص الأدبي، والأسلوبية الحديثة أيضا هي دراسة لغوية للنص الأدبي. وما نشأت الأسلوبية الحديثة إلا لكي تطور من أدوات البلاغة وتتجاوز بعض القصور الذي وقعت فيه البلاغة القديمة. فإذا كانت البلاغة القديمة تتسم بالجمود والثبات، فإن الأسلوبية تتسم بالمرونة والنمو والتجدد، بتجدد النصوص وظواهرها. هذه النقاط المشتركة بين البلاغة وبين الأسلوب أو علم الأسلوب، كلاهما يبحث في الظواهر التعبيرية، وكلاهما يعتمد على النص اللغوي وعلى بنائه الداخلي، وكلاهما يؤمن بأن هناك طرق تعبيرية متعددة يمكن أن يلجأ إليها المتكلم في التعبير عن الفكرة. لكن على الرغم من كل هذا التشابه، أو على الرغم من كل هذه النقاط المشتركة بين هذين العلمين، فإن هناك فروقا واضحة بين البلاغة القديمة وبين علم الأسلوب أو بين الأسلوبية. من أبرز هذه النقاط أن البلاغة العربية هي علم معياري. ومعنى علم معياري أنها تضع قواعد وقوانين وقوالب معينة على المتكلم أن يلتزم بها، وتحاول أن تقيس مدى انسجام الكاتب أو المتكلم مع هذه القوالب أو هذه القواعد وعدم انسجامه معها. هذه النقطة تتسم بها البلاغة القديمة، وكلنا يلمس هذا جيدا عندما ندرس على سبيل المثال التشبيهات. البلاغيون يضعون كل نوع من أنواع التشبيه في مكان معين من القيمة الجمالية، كالتشبيه المفصل والمرسل والبليغ وما شابه ذلك، أو الفرق بين التشبيه المفرد والتشبيه المركب. هم يضعون كل نوع من هذه الأنواع ويعطونه قيمة جمالية معينة، هذه القيمة في نظرهم تظل كما هي دون أن ينظروا إلى تنوع السياقات وتنوع المقامات. هذا الأمر في الواقع لا ينسجم مع روح العمل الأدبي، لأن كل كلمة وكل عبارة وكل ظاهرة تعبيرية معينة تختلف قيمتها الجمالية من سياق إلى سياق، ومن متكلم إلى متكلم، ومن متلق إلى متلق. إذن معنى ذلك الصفة المعيارية التي اتسمت بها البلاغة العربية لا تنسجم مع روح التجدد التي يتسم بها النص الأدبي. الأسلوبية علم وصفي، ومعنى علم وصفي لا تضع قواعد مسبقة في التعامل مع النص، وإنما تنظر إلى النص على حاله، تصف ما يبرز أمامها من ظواهر تعبيرية متعددة، ولا تقف عند الظواهر الجمالية فقط، بل كل ظاهرة من الظواهر التعبيرية التي تظهر على سطح النص تقف عندها وتحاول أن تفسرها وأن تحللها في ضوء سياقها. وهذه نقلة نوعية في التعامل مع النصوص. هناك فرق بين أن آتي بقواعد ثابتة وأصب النص في هذه القوالب وأعطيه القيم التي حددت من قبل، وفي فرق بين أن أتعامل مع النص بروح جديدة وبرؤية أوسع وبحرية أكبر تتناسب مع الحرية التي يمتلكها الأديب في التعبير عن أفكاره. النقطة الثانية، البلاغة العربية هي علم توجيهي إرشادي، علم توجيهي إرشادي، ترشد وتوجه المتكلم إلى استخدام الوسائل البلاغية المتعددة وكيفية استخدامها لينتج لنا نصا أدبيا رفيعا. لكن الأسلوبية لا تقف عند باب أو عند وظيفة التوجيه والإرشاد. الأسلوبية ليست مهمتها التوجيه والإرشاد وتقديم النصائح لهذا الكاتب أو ذاك، وإنما وظيفتها الأساسية التفسير والتحليل والتبرير. كيف عبر الكاتب عن هذه الفكرة؟ ما هي الوسائل التي استخدمها؟ لماذا جاءت هذه الظاهرة على هذا النحو دون ذلك النحو؟ لماذا اختار هذه الكلمة دون غيرها؟ ولماذا اختار هذا التركيب دون غيره؟ واضح؟ لتصل إلى جوهر الطريقة التي استخدمها المتكلم في التعبير عن أفكاره. إذن القضية ليست مجرد تعليمات وليست مجرد إرشادات، وإنما هي وظيفة عملية للتعامل مع النصوص وتحليلها بطريقة علمية سديدة أو وفق منهج واضح ومحدد. أيضا من العيوب التي وقعت فيها البلاغة العربية أنها كانت تقف عند حدود الجملة أو العبارة، وقد تتجاوز الأمر إلى حد الجملتين، ولا تنظر إلى هذه الجملة أو هاتين الجملتين في ضوء النص الذي هي تشكل جزءا منه. تنظر إلى الجملة بشكل منفصل أو بشكل مستقل عن النص الذي وجدت فيه. وهذا الأمر يفقد الجملة أو الظاهرة التعبيرية قيمتها الحقيقية. لا نستطيع أن نقدر القيمة الحقيقية والوظيفة التعبيرية لهذه العبارة أو تلك إلا في ضوء النص الذي وردت فيه، وهذا يعتبر عيب من عيوب البلاغة. ولو رأيتنا الشواهد التي بين أيدينا حول موضوعات البلاغة المتعددة، هي عبارة عن أبيات من الشعر منفصلة تماما عن النص، أو آيات من القرآن الكريم منفصلة تماما عن السورة القرآنية، أو بعض الأقوال. انتزاع البيت ولهذا الأمر يجعلنا نجد صعوبة أحيانا في تقدير القيمة الحقيقية لهذه الجملة أو هذا التعبير، أو في تقدير الدلالة الحقيقية لهذه الجملة أو تلك. لماذا؟ لأن النص الأصلي ليس متوفرا بين أيدينا، ونجتهد بقدر ما نجتهد بناء على خلفيات اعتدنا عليها أن نقدر المعنى. إن كان البيت في سياق الفخر نتعامل معه في سياق القصيدة التي يفتخر بها الشاعر بنفسه أو بقومه. إذا كان البيت يحمل دلالة المدح نتعامل معه في ضوء ما نعرفه عن قصيدة المدح. وهذا الأمر ليس دقيقا إلى حد كبير. الأسلوبية بالعكس على العكس من ذلك تماما، تنظر إلى النص الأدبي كبناء متكامل، الجزء يلعب دورا في تحديد دلالة الكل، والكل يلعب دورا أساسيا في تحديد دلالة الجزء، أي بين الجزء وبين الكل تكامل، وليس هناك انفصال بين هذا الجزء وبقية الأجزاء الأخرى المكملة للنص. وإذا أردت أن أقرب المعنى قليلا، لو نظرت إلى لبنة من لبنات الجدار وهي خارج الجدار، ما قيمتها أو ماذا تساوي قيمتها؟ لا تساوي شيئا، قيمتها هي المادية البحتة. يعني إذا كان هناك لبنة بأربعة شواكل مثلا، هذه قيمتها الخارجية، لكن هل هذه اللبنة داخل الجدار تحمل هذه القيمة نفسها؟ نعم ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أي أن نرى إنسانا يملك بيتا يمكن أن يبيع لبنة من جداره بأربع شواكل ولا بعشر شواكل. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن اللبنة في هذا الجدار أصبحت تحمل قيمة أكبر بكثير من قيمتها الحقيقية. من الذي منحها هذه القيمة؟ الجدار أو بقية الأجزاء الأخرى المكونة للجدار. طيب هل يمكن أن نرى جدارا بدون لبنات؟ لا. إذن أيضا الجدار لا يستغني عن اللبنات. اللبنة هي جزء من هذا الجدار تكتسب قيمتها من الأجزاء الأخرى المكونة له، فهي تعطي قيمة وتأخذ قيمة. هذه النظرة للنص الأدبي هي نظرة حديثة وجديدة لم يتنبه إليها البلاغيون، وإن كان عبد القاهر الجرجاني في لمحة عارضة قال: وإنك ترى المزية من الكلام، ما أنت ترى المزية من الكلام، أن يعني بمعنى يعني أن الكلام كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض، فأنت لا تحكم لصاحبها بالحذق والأستاذية حتى تكثر في العين، حتى تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبيات. إنك ما أنت إنك ترى المزية من النظم في أن النظم يشبه الأجزاء من الصبغ الألوان، تنضم إلى بعضها البعض وتكثر في العين. عندئذ أنت لا تستطيع أن تحكم لصاحبها بالحذق والأستاذية إلا عندما تستوفي القطعة بكاملها. يعني لو جينا إلى النساج عندما ينسج لنا ثوبا، الخيوط الحريرية أو المزركشة وهي منفردة وهي خارج للثوب، كل خيط يحمل قيمة معينة بسيطة، لكن متى تحكم للنساج بقيمته الحقيقية؟ عندما يضم هذه الخيوط إلى جانب بعضها البعض بطريقة مخصوصة تشكل هيئة مخصوصة لهذا الثوب، عندئذ تستطيع أن تحكم عليه حكما سديدا. بمعنى أن الكلمات في النص الأدبي هي تنضم إلى بعضها البعض كالأجزاء من الصبغ، فأنت لا تحكم لصاحبها بالحذق والأستاذية إلا عندما تستوفي القطعة كاملة. هذا الملمح الوحيد الذي يحمل قيمة كلية في الحكم على النص، لكن عبد القاهر الجرجاني ومن جاء بعده لم ينموا هذه الفكرة، هو تنبه إليها بفطنته وبذكائه، لكنه لم يستكملها ولم يعمقها أكثر، وإنما هي جاءت في عرض حديثه عن النظم وترتيب الكلمات داخل الجملة وأثر هذا الترتيب في حمل القيمة الحقيقية لهذه الجملة أو تلك. إذن الأسلوبية نظرتها للنص هي نظرة كلية وليست نظرة جزئية منفصلة. البلاغة القديمة أيضا تهمل دور الفرد، تهمل دور المتكلم وتؤمن بدور الجماعة، ومعنى ذلك أن المتكلم ليس له أن يخرج عن ما حددته الجماعة، ليس للمتكلم أن يأتي بشيء يختلف عما أجمع عليه السابقون. ولذلك كثيرا ما نسمع عبارة ليس في الإمكان أفضل مما كان. شو معناها؟ معنى ذلك أنك إذا أردت أن تكتب نصا شعريا ليس لك إلا أن تنظر فيما كتبه الأولون، فعليك أن تأتي على طريقتهم وأن تنسج قصيدتك على منوالهم. معنى ذلك مهما حاولت أن تجتهد لا يمكن أن يأتي الفرع مثل الأصل أبدا. إذن دائما لابد أن تكون إنتاجك أو إبداعك أقل درجة من المثال الذي حدده الأولون. هذه النظرة هي قتل للإبداع. عندما نرى أن المزية فقط تكمن فيما قاله الأقدمون وفيما قاله الأولون، وليس لنا إن أردنا أن نكتب شيئا جميلا إلا أن نسير على منوالهم، فمعنى ذلك أننا حرمنا من فكرة الابتكار وفكرة الإبداع، وهذا لا ينسجم مطلقا مع عملية الإبداع الأدبي أو الإبداع الفن، لأن الإبداع كما قلت يتسم بالحرية وبالمرونة وبالأمور الذاتية. الموهبة التي يمتلكها كل فرد تختلف عن الموهبة التي يمتلكها الفرد الآخر أو الإمكانات التي يمتلكها تختلف تماما عن الإمكانات التي يمتلكها الآخر. هذه النظرة هل أنتن معها؟ لا، يعني لا يجوز أن نهجر على المبدعين على مدى 14 قرن من الزمان أن يظلوا مقيدين بما قاله السابقون. صحيح لا يمكن أن يوجد نص مبتورا من أصوله، ولكنه لابد أن تكون هناك مساحة من الحرية والقدرة على التعبير والقدرة عن الإبداع والابتكار والتجديد. إذا كان المبدعون كلهم سيسيرون على نفس النهج، فمعنى ذلك تصبح الأمور مكررة لا جدوى من ورائها. الأسلوبية تختلف عن ذلك. الأسلوبية تؤمن بدور الفرد. الآن لما ندرس البلاغة من أين نأتي بالشواهد؟ من الشعر القديم ومن القرآن الكريم وما شابه ذلك. إذن معنى ذلك المعيار الأسمى أمامنا هو ما قاله الأولون، وإن أردنا أن نأتي بشيء جميل علينا أن نسير على منوالهم. طبعا القرآن الكريم هو معجز، مهما حاولنا لن نصل إلى مستوى واضح. الأسلوبية تؤمن بدور الفرد. ما معنى دور الفرد؟ أي أن كل إنسان له طريقته الخاصة وله أسلوبه الخاص وله إمكاناته الخاصة التي يختلف بها عن الآخرين. وكما يقول بوفون، الأسلوب هو الرجل، لا يمكن نقله أو تعديله أو تبديله. الأسلوب هو الرجل، لا يمكن نقله أو تعديله أو تبديله. بمعنى أن كل إنسان يملك خصوصية في التعبير لا يمكن أن تتكرر عند غيره. ولذلك الأسلوبيون يؤمنون بفكرة بأن العمل الأدبي هو خلق وابتكار وليست محاكاة لما قاله الأقدمون. وهذا الأمر يتيح المجال أمام المبدع لأن يبتكر وأن يجدد في أدواته واستخداماتها، ويتيح أمام الأسلوب أن يتعقب هذه التجديدات وأن يبرزها وأن يقف عندها. أما إذا كانت الأمور محسومة مسبقا فمعنى ذلك ليس للمبدع دور كبير وليس للأسلوبي أيضا دور كبير، تصبح الأمور يعني باهتة تماما. هذه نقطة تجاوزتها الدراسات الأسلوبية الحديثة. أيضا البلاغة تنظر إلى اللغة كشيء ثابت، تنظر إلى اللغة منفصلة عن الزمان والمكان. ما معنى هذه العبارة؟ من تستطيع أن توضح لي ذلك؟ تنظر إلى اللغة كشيء ثابت منفصلة عن الزمان والمكان، كيف؟ اللي بتعرف تجاوبني هان خذ يا روان رولا. أن اللغة لا تستجيب لأي نوم لما هو جديد يطرأ على البيئة أو على الكائن الحي، فهي تبقى ثابتة كما هي، كما وضعوها القدماء تبقى كما هي، لا يحدث عليها تطورات بتطور الفرد. طب هل هذا ينسجم مع طبيعة اللغة؟ لا، لأنه اللغة تتطور، يعني بما أنه الإنسان يتطور فلغته متطورة. كلام جميل، كلام صحيح. اللغة ليست شيئا ثابتا متحجرا، وإنما كما يقولون هي كالكائن الحي، تنمو وتتطور، تموت أجزاء منها وتولد أجزاء أخرى. ولو كان الأمر ثابتا إلى هذا الحد لما استطاعت اللغة أن تتعامل مع محدثات العصر. كيف يمكن أن نتعامل مع الإنترنت والحاسوب والإلكترونيات بلغة الأقدمين قبل 14 قرن من الزمان؟ اللغة بطبيعتها هناك كلمات تولد وبعد فترة من الزمن تموت ولم تعد تستخدم. ونحن كثيرا من الكلمات في اللغة العربية القديمة، نحن لا نتحدث بلغة امرئ القيس، الكلمات التي استخدمها امرؤ القيس قليلا ما نستخدمها، دليل على أننا يعني أوجدنا كلمات جديدة تتناسب مع لغتنا ومع عصرنا ومع زماننا. هم ينظرون إلى اللغة كأنها شيء متكامل اكتمل في لحظة ما وفي مكان ما، ولا يجوز أن يتغير هذا الشيء. هذا أمر يتنافى مع طبيعة ليست اللغة العربية بل مع كل لغات العالم. اللغة لابد أن تجاري العصر والزمن والحضارة والتطور الفكري والتطور التكنولوجي، لابد للغة أن تجاري كل هذه التغييرات لكي تستوعبها ولكي تعبر عنها. الأسلوبيون ينظرون إلى اللغة ككائن حي تنمو وتطور، تحيا وتموت أجزاء منها، ومعنى ذلك ليست لغة الأقدمين هي اللغة التي تصلح لكل مكان وزمان، بل لكل زمان ومكان لغته التي تناسبه وتناسب فكره واحتياجاته وما شابه ذلك. واضح الكلام؟ كل هذا نقاط اختلاف بين البلاغة وبين الأسلوبية. أيضا البلاغة القديمة تؤمن بالقيمة الثابتة، تؤمن بالقيمة الجمالية الثابتة، وتنظر فقط في الكلام الجميل، أي الكلام الذي يكون على مستوى معين من الجانب الفني. الأسلوبية الحديثة لا تؤمن بالقيمة الثابتة، وإنما تؤمن بالقيمة التي تنبع من السياق. البلاغة القديمة كانت تنظر إلى أنواع المجاز والصور البلاغية المتعددة أنها في ذروة البيان، ولا يمكن أن ننتج شيئا جميلا إلا من خلال هذه الصور المجازية. الأسلوبية قد ترى الجمال في غير المجاز، يعني ما يراه، ليست القيمة الجمالية موقوفة على المجاز اللغوي، بل قد نجد تعبيرات غير مجازية تحمل قيما جميلة. يعني ذو الرمى عندما يقول: وعشية ما لي حيلة غير أنني بلخط الحصى والخط في الترب مولع، أخط وأمحو الخط ثم أعيده بكفي والغربان في الدار وقع. ذو الرمى هنا يعني يتحدث عن حالة من الأسى والحزن والتيه الذي عاشه بعد أن خربت هذه الديار أو بعد أن رحل أهلها عنها. ولا شك عندما نقرأ هذين البيتين نشعر بمساحة واسعة من الإيحاءات والدلالات والأحاسيس والمشاعر الفياضة التي تنبعث من هذين البيتين، لكن هل يوجد في هذين البيتين تشبيه أو استعارة أو مجاز؟ لا. إذن معنى ذلك قد نجد في الكلام غير المجازي قيما جميلة لا تقل عن القيم التي يحملها المجاز أو غير المجاز، وهذا يفتح الباب أمام المحلل الأسلوبي لأن ينظر في كل شيء، لا يتوقف فقط عند الصور المجازية أو عند التشبيهات أو ما شابه ذلك. وكأن النص كله أصبح محل اختبار ومحل دراسة ومحل تحليل دون أن نقتصر على أجزاء بعينها ونهمل الأجزاء الأخرى. في النهاية البلاغة هي فن القول، دراستها للنص هي دراسة محدودة بحدود وظيفة علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، في حين أن الأسلوبية هي علم أوسع وأشمل كثيرا من البلاغة بثوبها القديم، إذ إن الأسلوبية عندما تحلل النص الأدبي تحلله وفق المستويات الأربعة: المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي والمستوى المعجمي. عندما تحلل النص تحلله وفق هذه المستويات الأربعة، معنى ذلك أنها تقف عند دراسة الأصوات وما بينها من تناسب وتماثل أو تخالف، تقف عند التراكيب وما بينها أيضا من علاقات نحوية كما تحدث عبد القاهر الجرجاني ودورها في إنتاج المعنى، وأنواع التراكيب إن كانت جمل إنشائية أو خبرية أو فيها حذف أو فيها ذكر أو فيها تقديم وتأخير أو ما شابه ذلك، تدرس كل هذه الظواهر وكل هذه التراكيب. أيضا تدرس المستوى الدلالي، تنظر إلى الفكرة الكلية التي يحملها النص وعلاقة هذه الفكرة بالأفكار الجزئية التي تندرج تحتها. أيضا المستوى المعجمي، تقف عند المفردات وتنظر إليها وفق محوري الاختيار والتأليف، أو زي ما كما يقول دوسير وفق المحور الزمني الثابت، التوقيت الثابت والزمن المتطور. الزمن الثابت كيف؟ تنظر إلى الكلمات بناء على علاقتها مع بعضها البعض، أي علاقة التجاور، كل كلمة تتحدد قيمتها من خلال علاقتها بما قبلها وبما بعدها، هذا محور التوقيت الثابت. أما المحور الزمن المتطور نتوقف عند كلمة من هذه الكلمات وننظر إلى التطور الذي مرت به هذه الكلمة عبر وجودها، ما هي الإضافات الدلالية التي حملتها من خلال الاستخدامات السابقة منذ أن ولدت حتى الوقت الحاضر. عندئذ نستطيع أن نتعمق هذه الكلمات بشكل يعني قوي جدا، نفهم من خلاله لماذا استخدم الشاعر هذه الكلمة دون غيرها من الكلمات. هذه أهم الفروقات بين البلاغة والأسلوبية. حاولنا أن نضع أمامكن هذا التصور السريع بين علمين بينهما ترابط وبينهما أيضا افتراق أو اختلاف، لكي نعرف عندما نسمع بأن هناك علم الأسلوب أو هناك الأسلوبية نفهم ما هي الأسلوبية. الأسلوبية هي انطلقت من قواعد البلاغة الأولى ولكنها طورت هذه القوانين وهذه الأدوات بما يتناسب مع روح العصر ومع تطور العلوم اللغوية والاجتماعية وما شابه ذلك. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة.